أيض من العلم والإيمان صيبه، فيض من العلم والإيمان صيبه. عم الوجود، عم الوجود، عم الوجود وساق الخير للنسم. عم الوجود وساق الخير للنسم. اللهم لك الحمد فالعود أحمد مع الليل وحديثه، ويا الله على كمية الشجون الذي كنت أعيشه في الحلقة التي مضت. آخر فكرة وقفنا عليها بعد الكلام عن هوية الليل، أن الفكرة المحورية في الليل هي حمل هم الاستدراك، اللي هي يا أخي عوض ما فاتك، لأن لا تتعود على أنك ما تعوض، وفي نفس الوقت أدرك فإن الناس في سبق إلى الله في داخل المنظومة الزمنية لوعاء الليل. طيب، الحسن البصري كان يقول: من عجز في النهار أن يكون يعني كما يجب أو يفعل ما يجب وأن يكون على أفضل حالاته، فإن له من الليل مستعتب، يعني فرصة لمراجعة الحسابات وإعادة تأهيل الذات والانطلاق بنوع من الشحن، لأنك ستبدأ نهارا جديدا، لأنه حتى النهار أقسم الله به سبحانه وتعالى عز وجل. كنت أعجب من سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، لأنه جاء عنه في بعض الأحاديث أنه كان يحيي ما بين العشاءين، يعني أحيانا يجعل ما بين المغرب والعشاء صلاة. لماذا هذا الاستفتاح لقطعة الليل؟ لأنه تذكروا هوية الليل التي ذكرناها في الحلقة السابقة، لأجل عظم المسألة. المسألة ترى ما هي طبيعية. خلونا الآن ندخل على فكرة الخصوصية في داخل الليل. أبو سليمان الداراني أحد أولئك العلماء الذين اهتموا كثيرا بعلاقته بالليل. فتخيلوا هذا الرجل يقول: لولا الليل ما أحببت البقاء في الدنيا. إيش هذا؟ إن ماذا رأيت في الليل حتى تقول هذه الكلمة؟ يعني إحنا أحيانا نقول والله يعني الواحد لو ما والدته ما عنده أم في الدنيا كيف يقدر يعيش؟ هو يقول أيضا الإنسان إذا لم يكن له ليل في هذه الدنيا كيف يستطيع أن يبقى أو يحب البقاء في هذه الحياة؟ يقول: فلا أهل القرب في ليلهم يعني أحب وأحن من فرح أهل الطرب واللهو بطربهم ولهوهم. يعني في خصوصية لذة داخل الليل. إيش اللذة هذه العجيبة؟ يقول هذا الرجل أبو حازم سلمة ابن دينار: ما مرت بي ليلة وتنتهي وأنا لم أقضي نهمتي منها. يا الله، يعني فكرة وزيادة. يا ناس كيف خلص الليل، يا ناس كيف عد الوقت، أذن الفجر، يا الله. هذه مين مبالغة، أنا ما بمثل. هناك أناس بهذا المستوى، كيف مر الليل وبعد أنا ما انتهيت؟ ما الذي يحمل هؤلاء الناس على هذا المستوى من التعشق؟ غريب. لذلك كان يقول بعضهم: الليل متجرهم ومستودعهم. الليل متجرهم ومستودعهم. طيب إيش يسووا كانوا أولئك القوم؟ كان بعضهم يقول: الليل محراب الخلوة والأنس. طلع الحنين الذي يبدأ عند الغروب مرتبط بسريان روح المؤانسة. لذلك يقول أحدهم: في في في شعره: ألا خلوت أشكو إليك صبابة، هكذا يقول، لها بين جلدي والعظام دبيب، يعني بين الجلد والعظام في دبيب للصبابة والحنين، يا إلهي إليك يزيد. هذا الليل اللي نحن نفعل فيه أحيانا الأفاعيل، إيش القصة؟ ماذا وراء هذا؟ بل كان عندهم فلسفة خاصة. وهيب بن الورد يقول: أخذت على نفسي أن أصرف أربعة لأربعة. إيش هي الأربعة؟ يقول: أن أصرف النوم إلى القبر، يعني أنا ما أنام إلا متعب، مو بس وقت ما حبيت رحت نام، حنام هناك في القبر أكيد. يقول: والراحة إلى الصراط، هناك الراحة في المرور والعبور، كمية فعل غريبة جدا. والفخر إلى الميزان لما يتم إعلان النتائج، والشهوات إلى الجنة، هناك اشتهي ما شئت وافعل ما شئت فلعبدي ما سأل. يعني لاحظوا كيف كان، يعني ما هذه الروح؟ ما الذي يرونه هؤلاء الناس؟ فهم أدركوا أن لليل هوية، وأن الزمن حق الليل بهويته هذه يستحق أن يكون هناك علاقة خاصة. يا سادتي، الليل مواعيد، اضبط مواعيدك، وقت توقيتك، فإن الليلة ليلتك، الليلة ليلتك. بل في مدوناتهم، قديما كان في مدونات بس مختلفة عن حقتنا، كانوا يتكاتبون بوصايا عن الليل. يعني تخيل واحد يرسل رسالة لأخيه أو لصاحبه يوصيه على الليل. إيش الكلام هذا العجيب؟ فكان بعضهم يكتب لأخيه هذه الجملة، يقول: أخي، إذا جلست في ظلام الليل بين يدي سيدك فاستعمل عندها أخلاق الأطفال. كيف الصغير يبكي على أمه إذا رأى حاجته عندها؟ الله يخليك، الله يرضى عليك ماما، أخلاق الصغار. يقول: فإن الطفل إذا طلب من أبيه شيئا فلم يعطه يبكي عليه. يقول له يعني الليل كيمياء الدموع تختلف، لأن أصل منبعها هو الشوق والحنين، فتكون الدمعة باردة في الليل. ما يعني ما هذا المضمون؟ كان بعضهم يكتب لأخيه: يا أخي، بلغنا أنه قد ورد في الآثار أن الله تعالى كل ليلة يقول لجبرائيل عليه السلام: يا جبرائيل، أقم فلان، وأقم لنا فلان، وأقم لنا فلان. نعم، إيش الاستشراف القلبي هذا؟ يعني ثمة حال انفصال في الزمن والمكان يتم في داخل الليل، سبحان الله. يقول: لعلني أكون كذلك. ثم بعد ذلك كان عندهم شعار، يعني تعال أهل الليل اللي أدركوا هذا العمق في الليل، كان عندهم شعار ليلي عجيب. ما شعارهم؟ يقول أحدهم: أهجر فراشك فالفراش أمامك. يعني فين؟ هناك في الجنة على سرر متقابلين. وهذا صحيح، أنا ما أقول ما ننام النوم الطبيعي اللي نحتاجه، بس أقول ثمة رؤية في الموضوع. الرؤية ما هي؟ ثمن السيادة، نحن حتى نعود ونسود، ثمن السيادة ترك الوسادة. ضيعتنا الوسادة، أصبح قفانا عريضا من فرط ما ننام نوم طويل، لدرجة أنه صار عندنا شركة وهمية اسمها تسمى بترونوم. هذه أصبحت كثيرة، والأرقام الفلكية في النوم تكاد أن تكون كثيرة. تسمعون في هذا الوقت أنه في واحد ينام، أنا مقفل، أنا غضبان، أنا زعلان، أنا قرفان، ينام 16 ساعة. كيف؟ ثمن السيادة ترك الوسادة. ثم وكان بعضهم إذا جاء الليل هكذا ينادي، يسمعونه: الصحبة، الصحبة، الله، لقد جاء زمن الصحبة. صحبة من؟ صحبة الله تعالى للأنس به. لذلك التنزل الإلهي كان في آخر الليل ولم يكن نهارا، وإن كنا نستشرف يد الله عز وجل في الأشياء في النهار. لذلك قالوا أصحاب المواجيد، يعني لتوقيت القلب والوجدان عالي، أصحاب المواجيد يحسنون لحظ المواعيد. عندك موعد في الليل، لذلك يقول شاعرهم: لما رأيت الليل أقبل خاشعا بادرت نحو مؤانسي وحبيبي أبكي فتقلني إليه صبابتي، يعني الصبابة تحملني إليه، فأبيت مسرورا بقرب حبيبي، فأبيت مسرورا بقرب حبيبي. بل كان مألوفا أن تسمع في دور الليليين، مو باتمان، احنا شاعت عندنا ثقافة باتمان، الليليين معروفين يروحون إلى برج والله، لا، هؤلاء الناس المتعشقين كان عندهم ترانيم ليلية، أهازيج، عندهم طرب خاص، طرب وجداني في عالم الوجدان. فكان أحدهم يترنم بالليل، تخيل واحد يقف عشان بس يمدح الليل، لأنه في داخل الليل سره. فها هو يقول: قد بت في الليل إذ لاحت معالمه ما كان أنسي فيه بمولاي سبحانه. يقول: ضمنت في القلب، يقول: ضمنت في القلب حبا قد كلفت به، والله يعلم ما مكنون أحشائي. شفت آهات الليل عندنا تستخدم أحيانا الخطأ، هذه آهات الليل حقيقية، فكان هكذا يفعلون. بل حتى عندهم أن أصحاب الليل الليليون مراتبهم ثلاثة مقسمينهم. أنا مستغرب أعجب، ما هذا العالم الذي يرونه في الليل حتى يصنعوا هذه المشهديات كلها؟ هذا شيء فظيع عجيب. فعندهم رتب أهل الليل ثلاثة، رتبهم ثلاثة. قال أحدهم: الناس عندنا في مذهبنا في الليل ثلاثة. وأنتم عندكم مذهب ليلي؟ أيوة، عندنا طريقة، يعني مذهب طريقة خاصة، عندنا هكذا إتيكيت ليلي، عندنا مساقات ليلية. يقول هم ثلاثة، من هم؟ يقول: واحد بهيم. يعني إيش؟ اللي نايم وتعبان من شغله، هذا لا ما يدخل في الكلمة، بالعكس مأجور. واللي تعبان، هو يقصد اللي نايم وعنده فرصة أن يقوم وقام وما حاول يفعل شيء سوى أنه متنح على السرير هكذا، بهيم، يعني مرت عليه سنين من حياته ما قام صلى ركعة، واحد بهيم. وواحد يتيم، يعني يادوب هكذا، يعني يأتي بالركعة أو ثلاثة ويتر قبل النوم وينام. وواحد نرجيه من الثلاثة يهيم، عقله وقلبه يطيشان في الليل. أين يهيم؟ كما قال ابن القيم: يطوف قلبه حول العرش فوق فوق فوق، ويتحضر للقاء الله في السدس الثلث الأخير من الليل هكذا. يهيم يهيم، يعني يرى في الملك الملكوت. هذه ليست مبالغة، بالله عليكم ما ترون أناسا وجوههم منيرة في الصباح، لما إيش النور هذا العجيب؟ يقول لك: خلوا بالله في ظلمة الليل فألبسهم نورا من نوره. خلع النور، كسوة النور، عطايا النور، لبوس النور، تقسم في تلك الساعة من عند النور جل جلاله. هكذا هكذا كان الليليون. عرفت ليش رمضان يركز على الاثنين، الليل والنهار؟ لازم، رمضان حياة يا سادة، رمضان حياة. فما الذي يحصل؟ الذي يحصل انه يقولون النهار زمن للكسب، يعني لازم تشتغل وتجتهد، والنهار لا تأخذ فيه شيء إلا بالكسب، يعني لازم تبذل السبب لتأخذ النتيجة، السبب والنتيجة. أما الليل فللوهب، يعني كامل الهبات المتعلقة بعالم الوجدان تفعل وتعطى وتقسم في ذلك الوقت. لذلك كان بعضهم إذا جن ليلهم ماذا يقول؟ شوف المناجاة كيف كيف تحلو في تلك اللحظات وكاني بهم هكذا يجلسون ويقولون: إلهي إلهي أنارت النجوم وبدت، ونامت العيون وتيقظت. هذا بيصير وصف في المناجاة، وصف. إلهي غلقت الملوك أبوابها، غلقت الملوك أبوابها، يعني أرفع ناس في الناس ومن يملك الجاه والعريضة والسلطان أغلقوا إيش أبوابهم، يعني ما عاد يستقبل المدير أحد لأنه خلاص انتهى الدوام، وما عاد يستقبل المسؤول الفلاني خلاص، والأب يبدأ ينام والأم تنام هكذا. إلهي وغلقت الملوك أبوابها، إلهي وقد خلا كل حبيب بحبيبه، كل واحد له حبيبه في الليل، انت مين حبيبك؟ وخلا كل حبيب بحبيبه، وهذا مقامي بين يديك، وهذا مقامي بين يديك. كان هذا بعضهم يقوله في استفتاح ليله كما يقال. ثم اذا قرب الفجر يعزي احدهم نفسه يا رجل نبغى نلحق ننام لا، يعزي نفسه، مو لأن الليل انتهى، يعزي نفسه لأن الليل كان ظرفا زمنيا لأشياء انتقل فيها الإنسان الظهر عبر الزمن إلى محل أوسع من الزمن، إلى شيء طيف أوسع من الزمن، فكان يعزي بعضهم نفسه إذا اقترب الفجر فكان يقول: يا ربي أقبلت مني ليلتي، أقبلت مني ليلتي، يا ربي أقبلت مني ليلتي فأهنأ، يعني أهنئ نفسي، أم رددتها علي فأعز، يعني لم تقبلني، لم أستطع أن أكون من جملتهم أو أكون معهم، الذين نظرت إليهم بنظرة من العين الرحيمة، الذين خلعت عليهم من خلع الأنوار وكسوة النور، أم رددتها علي فأعز، إلهي وعزتك لو طردتني عن يديك من عند بابك ما برحت بابك، ما أبرح بابك والله لأجلسن عليه، لما وقع في قلبي من محبتك، لما وقع في قلبي من محبتك. يبقى إذن إذا كان هكذا هو الليل، وهكذا هو عالم الوجدان فيه، وهكذا يعاش، الآن نعرف قيمة قول سيدنا طيب أفواهكم بالصلاة والسلام عليه: إذا كان أول ليلة من رمضان. فإيش نحتاج؟ جلسة نستعيد فيها ذكرى هذه الليلة ونستصحبها طوال كل ليلة. ليش ذكرى أول ليلة؟ كيف نستصحبها؟ لأن سيدنا قال أن لله في كل ليلة من رمضان عتقاء، يعني لازم نستصحب ذكرى أول ليلة إلى كل ليلة طيلة الشهر، لتغدو كل ليلة هي تلك الليالي التي تؤهلنا لليلة الكبرى التي قد تكون ليلة 29 آخر الشهر. فيا ليتنا نقوم على النظر إلى الليالي بهذه الصورة. وعليه الليلة ليلتك، جربوا أن تدخلوا جنة عالم الوجدان لو لمرة، ولن تتركوها في سائر كل مرة. إذا كان النهار يستلزم الحضور، فخذ من الليل قسمة الحبور والسرور. أعجبتني مراتب أهل الليل: واحد بهيم، واحد يتيم، واحد يهيم. فسأبدأ إن شاء الله باليتيم لعلي أصل إن شاء الله لليهيم. عن نفسي طول حياتي ما عرفت مين أنا فعلا إلا في الليل. من أنس إلى أنس إن شاء الله أحتاج عيش الليل. رمضان الخير يا رمضان.